نعم. هذا على سبيل الاحتياط. على سبيل الاحتياط. أي حديث؟ حديث جبريل حديث. لا لا ما في دليل. لأن قرينة الأبو جبريل من أي. أي لكن هذه القرينة هطلها لعله نزع الغر. أنت يلا. باب إحلاف الملائم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا زويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالكلام. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاءت شاهدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. هذا صحيح أن أحدهما كاذب؟ لا شك هذا فيه دليل على أن النقيضين لا يرتفعان. ولا ارتفعان ولا ارتفعان هذا هو المهم لا اجمعان ولا ارتفعان. الصدق والكذب نقضان ولهذا قد يعلم أن أحدكم كاذب يعني ما فيه واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادق. نعم نعم إيه. وإذا أخطف هو كاذب لكنه ما تعمد. نعم يعني في يعني واما ان يكون يعني غير عادل فهذا يعني يعني ان غير عادل فهذا يعني الا فيما يحتاج الى تصريح ما لا يكتفي بالكنايه. والفرق بينهما ان العادل لا سبيل الى الوصول الى نطقه بخلاف غير العادل مثل القذف. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاص بن عدي الأنصاري فقال له يا عاص أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أن كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا اللعان معناه وصورته وأنه يفارق الزوج القاذف الأجنبي لأن القاذف الأجنبي إما أن يقيم البينة

وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة وهنا لا بينة. لو تبدأ الشرح. ذكر التلاعن بضم الزلال ناظرا بنور للمجهول أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته الزنا فعبر عنه التلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عزيز الأنصاري في ذلك قوله لا يليق به نحو ما يدل على عدل النفس والنقوى والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة الله وحوله وقوته. قال السلمان ونقل عن ابن بطال انه قال لو وجد مع امراته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله. ثم انطلق عاصم بن عدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل من قومه هو عويمر لا هلال بن امويه يشكو اليه انه قد وجد مع امراته قوله رجلا فقال عاصم ما تريد بهذا الا ولضرب هذا الامر الا لقومه أي السؤال عن ما لم يقع فكتب يسوع ذلك لرجل من قومه. وفي مرسل المقاتل بن حيان بن أبي حاتم فقال عاصم إنا لله وإنا إليه راجعون هذا والله سؤال عن هذا الأمر بين الناس فكتبت به. فذهب عاصم بعمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة من خلوتها بالرجل الأجنبي وكان بالواو ولأبي الوقت فكان ذلك الرجل مضطرا لتشديد الراء كثير السفرة قليل اللحم نحيفة طق الشعر لسكون موحدة وفتح العين مسترسله غير زائدة. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خبلا لفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وتخفيف اللام في اليمنية والأصيل مما ذكره في التوضيح في كسر الدال وحتى تخفيف اللام وتشديدها. قال في القاموس الخبل الممتلئ والضخم وساق خبلة بينة الخبل محرسة والخبلة المرأة الغليظة في الساق المستديرتها الجمع خدال أو من طريقة الأعضاء كالخبلاء آدم بمد الهمزة من الأذن وهي السمرة كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا حكم هذه المسألة. فجاءت ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد معها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ظاهره حضور الملاعنة بعد وضع الولد لكنه محمول على أن قوله فلاعن معقب بقوله فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض قوله وكان ذلك الرجل إلى آخره بين الجملتين. والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة حديث ثاني بن سعد وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع. قال رجل اسمه عبد الله بن سداد بن الهاد وهو ابن خالد بن عباس لابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا لغير بينة رجمت هذه أي امرأة أولنا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك رجمة ولا اعتراف ولم يسميها. قال أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيما أخرجه المؤلف في المحاربين وعبد الله بن يوسف التنوسي المحاربين وعبد الله بن يوسف التنوسي من مواصله في الحدود قبل مفتح القاء المعجم وفتح الدال الأصيل وبسكونها للأكثر وهي في الرواية السابقة. وهذا الحديث أخرجه أيضا في المحاربين ومسلم في اللئان والنسائي في الطلاق. نعم. عندما دخل على كفوت وفرق سمير وجهه عندما رجل من حارف أو الحديث الزيادي في عندما رجل من طالع فهنا قد عمل يد القراءة وعمل بالشبه. كيف أنا ما عمل بالشبه؟ عمل بالشبه لأنه يؤيد الحق يؤيد هذا لا، لأن الحق بعد أن تلاعنه هو الفراق، وأن الولد لا ينسب ولا الزنا. وقد سبق أن الزهري قال أنه ينسب لأمه. ما التي لم تتزوج؟ إيش؟ ما التي لم تتزوج؟ يعني الغير مصطفى إذا أتت الولد يعني هل تزوج من غير الزواج؟ هذه سبق لنا الخلاف في ذلك، لأن قول الراجح أنها تحد إلا إذا ابتدعت شبهة. نعم. هذا السبب لأنه يثبت. لو كان هذا الشبه مثل بين زان ومزين بها ما حكم به، لأنه حد ولأنه ما يثبت النسب إلا بطريق صحيح. انت ثلاثة. باب الصداق الملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال الله يعلم وقال الله يعلم أن أحدكما تائب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما تائب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما تائب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل ما لي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. فهو أبعد منك. صح. هو طلب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كنت صادقا فقد دخلت بها، والإنسان إذا دخل بامرأته ثبت المهر. وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة بعد والموت، إذا مات عنها ولو لم يخل بها تقرر مهر كاملا. وكذلك إذا كان الفصح لعيد في الزوج على القول الراجح فإنه يتقرر المهر كاملا لأنه هو الذي تقرر. فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له. قال وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد، لأن كانت السبب في الفراق ليس فيها السبب إذا كان فيها صادقة. ففي هذا دليل على استعمال قياس الأولى لقوله إيش فهو أبعد منك، لأنه إذا كان المهر لا يرجع إليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه إليك إذا كنت كاذبا من باب أولى. وفيه أن المهر يثبت بالدخول لقوله دخلت بها. إيه نعم. نعم. ما دخل بها صار الفرقة من جهة. ها؟ صار الفرقة من جهة ثم لعيد أو لا، وإذا دخل بها فالمهر يستقر بعد الدخول يستقر على كل حال. فإن كان فيها عيب فإن كانت قرته فعليها، يعني يرجع عليها رجوعا بعد أن ماتت يرجع عليها.

والباقي لعصبتها، وهذا هو مشهور من المذهب، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. لا، إن رجعت المرأة أقيم عليه الحد، وإن رجع الرجل أقيم عليه القتل، حد قتل. لا لا يفرق. نعم نعم. الرجل لو أقر بالولد أن الولد هذا منه، لكن وقع منها كان يهمه بعد الحجر. نعم، فالولد له، فالولد له ويتم اللعان. نعم. في الحديث الأول قول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صدقت فقد دخلت بها، والحديث في الولد الثاني قد دخلت بها فلها المهر بما سألت من فرشها. سبق في هذا الدليل أنه لا يحسن المهر إلا بعد الزنا. إلا أولا الدخول ثم خطر. نعم، المراد بالدخول إذا جاء الدخول بالقرآن والسنة فهو الجماع، كقوله تعالى من وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وأما الخلوة فيها فتسمى خلوة، والصحابة رضي الله عنهم أجروا الخلوة مجرى الدخول بل مجرى الدخول، وقالوا إذا دخل بالمرأة إذا خلى بالمرأة وأضفى السترة بينه وبين الناس فلها المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. نعم، كم الثلاثة؟ نعم، كيف قلنا أن ورد المراعدة بالحكم تكلموا بلغاتهم، هل إذا مثلا حضر ورد الزوج اللي جاء عن زوجته يجوز له أن الواحد الذي يتزوج له؟ كيف؟ لو كانت بنت مثلا يعني بيكون لاعب. نعم. ثم فجرت تجد يعني لواحد من أبناء زوجها الذي كانت يعني في حاجة من غير أمها، من غير أمها. لا هي نفسها لا أخو كله يكون يعني أخو من الأم. أقول يكون إخوة له من الأم. فيجوز أن يتزوج هذا الذي انتفى منه الزوج. هنا باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصره فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال البلاء موكل بالمنطق. وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم قط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير لينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. نعم نعم. إذا وجده عليها فقتله فلا قصة عليه ولا دين ولا كفارة. نعم، لا ما يلحق ما دام انتفى منه انتفى منه، لكن له أن يستلحقه ويقول الولد ابني، وإذا استلحقه لحقه. نعم.